إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالسي منهج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 والألف، وقلنا في المجلس وهو المجلس 12، وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 28 من سورة آل عمران، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. لا، هذه ناهية، هذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يتولوا الكافرين وأن يباطنوهم وأن يوادوهم وأن يعني يكون بينهم وأن يتخذوهم بطانة، كما سيأتي إن شاء الله في موضع آخر من هذه السورة. وكما قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا آيات كثيرة جدا، ومنها قوله في سورة الممتحنة، سورة الممتحنة ملأة بالآيات الناهية عن اتخاذ الكافرين أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا إلى آخره. فهذه من جملة الآيات التي ينهى الله عز وجل فيها عن تولي الكافرين، فتولي المسلم للكفار من الكبائر، واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين يعني أنهم ينبغي أن يتولوا المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فينبغي أن يتولى المؤمنين للكافرين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني أن الله بريء منه، ويعني إلا، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر إذا فعله مثلا لأجل الدنيا وكذا. أما إذا فعله لأجل إعجابه بدينهم وأنه يحب أن يظهر دينهم على دين الإسلام فهذا كفر، كفر مخرج من ملة الإسلام، إذا كان يرى أن أنظمة الكفار مثلا خير من الإسلام ويحب أن هذه الأنظمة هي التي يكون لها الغلبة على الإسلام ويكره ظهور دين الإسلام فهذا لا شك أنه خارج عن دين الإسلام. لكن إذا كان من أجل الدنيا فقط فهو كبير من الكبائر، وهو يعلم أن دين الله أكمل الأديان ولا يحب مسألة ظهور الدين لنفسه لذات الدين يعني، أو أنه يرى أنه أكمل أو أفضل أو كذا، فهذا من الكبائر. ولهذا: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذه براء، فالله عز وجل منه براء، وهذا يدل على ضعف إيمانه جدا، ويعني أنه وقع في عظيمة من العظائم. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا في حالة يجوز لكم، وهي أن تخافوا من الكفار أذى فتتقوا منهم، أي تجعلوا بينكم وبين شرهم وقاية يعني باللسان والقلب مطمئن بالإيمان وببغض الكفار، لكن لغلبتهم تظهرون لهم شيئا من شيئا تتقون به شرهم، فهذا جائز. واختلف العلماء هل هذه التقاة، وقد قرئ أيضا إلا أن تتقوا منهم تقية، فاختلف العلماء هل هذا باق أو منسوخ، فمنهم من قال هذا كان في أول الإسلام لما كان الكفار يعني فيهم قوة وكذا، أما بعد أن ظهر الإسلام وقوي فلا تقية ولا تقى، ومنهم من قال بل التقية إلى قيام الساعة على حسب البلدان وعلى حسب الأزمان وعلى حسب، يعني هذا يختلف من مكان إلى مكان، فحيث كان المسلم مستضعفا يخشى من شر الكفار إن هو يعني جاهرهم بالعداوة وكذا، فإن له رخصة في أن يعني يظهر لهم شيئا من الموافقة مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وببغض أهل الكفران. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، هذا تحذير من الله عز وجل لمن يتولى الكافرين رغبة ورهبة فضلا عن من يتولاهم محبة لدينهم، فهؤلاء كلهم يحذرهم الله عز وجل نفسه وأليم عقابه، وإلى الله المصير، وحينئذ يكون الجزاء منه سبحانه وتعالى على ما كان من جميع الناس. لذلك قال الله عز وجل في سورة أخرى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فهو ضال وقع في معصية عظيمة. والدليل على أن تولي الكفار أو موالاة على أن موالاة الكفار لغير لأجل الدنيا ليست كفرا، وأن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا هو تأويله الذي ذكرنا أنه على درجات، حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، ففيه أن حاطب بن أبي بلتعة راسل الكفار بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومع ذلك ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ما حملك على ما صنعت، فقال ذكر أنه لم يحمل على ذلك ارتداد بعد الإسلام أو رضا بالكفر، وإنما أراد مصلحة دنيوية وهي أن يحمى يعني ما له من الذرية والأهل وكذا هناك في مكة، لأنه ليس قرشيا وليس له. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، وطبعا حاطب بدري شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا معناه أنه غفر له بسبب كونه من أهل بدر مثلا، مع عظم هذا الذنب الذي أتاه، لكن بسبب أنه من أهل بدر يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني معاقبته، لأن الله عز وجل قال لأهل بدر بسبب عظم حسنتهم التي فعلوها نصروا الإسلام في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان على قلة من الأنصار والأعوان، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن وهم وهما فاحشا من قال من بعض المعاصرين الغلاة في التكفير أن هذا هو المانع وأنه أصلا عمله كفري، هذا وهم فاحش، لأن الكفر لا يغفره أهل بدر شهود بدر ولا ما هو أعظم. إذا كان الله عز وجل قال عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال يعني في خطاب ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك، فكيف بأهل بدر؟ هذا باطل، هذا وجه باطل. بعض الغلاة الذين يقولون أن تولي كفر مطلقا والموالاة قالوا هذا بسبب، وهذا وهم فاحش قبيح وهو تحريف للحديث، بل هذا يدل دلالة لا لبس فيها ويدل عليها القرآن، لأن الله عز وجل خاطب حاطبا في من خاطب فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء، فهذه يعني معصية عظيمة لكنها لا تكون كفرا إلا إذا كان يريد يحب الكفر وظهور أهله على أهل الإسلام وظهور الكفر على الإسلام ويفضله على الإسلام ونحو ذلك، فهذا واضح أنه كافر، أما غير ذلك. ولهذا ذكر الفقهاء من الأئمة وفي المذاهب الأربعة وغيرهم أن الجاسوس المسلم حكمه كذا وكذا والجاسوس الكافر كذا وكذا، وما قالوا الجاسوس يكفر بمجرد تجسسه، لا ما قالوا هذا، صحيح أنه قد يقتل لكن لم يقولوا إنه يكفر مطلقا. فهذا كله من غلو بعض يعني الذين يعني غير محققين لمسائل العلم، أما العلماء الراسخون في العلم فإن هذا بفضل الله لا يشتبه عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن تخفوا ما في صدوركم عن الناس فإنه لا يخفى على الله عز وجل، سواء كان من محبة الكفار أو من غير ذلك، أو تبدوه أو تظهروه فإنه معلوم لله عز وجل، لأن الله عز وجل سواء عنده السر والعلانية لأنه عالم الغيب والشهادة، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه من ذلك مثقال ذرة، وهو مع علمه له القدرة المطلقة الشاملة، والله على كل شيء قدير. ومن جملة مقدوراته أن يعاقبكم على ما فعلتم، لولا أنه سبحانه وتعالى حليم فهو سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، ولهذا خوفهم باليوم العظيم الذي فيه الجزاء الكبير: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم قيل هذا متعلق بما قبله، أي في يوم تجد في يوم تجد كل نفس. وقيل هذا منصوب بعامل مقدر، واذكر يوم تجد كل نفس من النفوس، كل إنسان يجد ما عمله من خير ومن شر محضرا، فيجد ما عمل من خير محضرا كاملا موفرا لم ينقص منه شيء، وما عملت هذه النفس من سوء تود لو أن بينها وبين ذلك العمل السيء بعد المشرقين كما جاء في التفاسير السلف، أي بعد المشرق والمغرب أمدا بعيدا، يعني غاية المنتهى والتباعد كما بين المشرق والمغرب. وقيل أقوال أخرى كلها يعني تدور حول هذا المعنى، أنه يحب أن لا يلاقي عمله أبدا السيء، ولهذا هذا فيه موعظة لكل إنسان، فإنه سوف يرى عمله في ذلك اليوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن أحببت اعمل ما شئت أن تراه في ذلك اليوم، ولا تعمل ما شئت أن لا تراه في ذلك اليوم، أما إذا عملته فإنك ستراه، اللهم إلا إذا تاب التائب. فقد اختلف العلماء هل التائب من الذنب يمحى ذنبه فلا يراه في صحيفته، أو أنه يراه لكنه يغفر له، ولهذا كان بعض السلف يقول وسوءتاه منك وإن غفرت وإن عفوت، يعني حتى لو عفوت عني وغفرت لي فإنني مستحي منك بسبب ما وقع مني من الذنوب والمعاصي. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، كرر سبحانه وتعالى تحذيره من نفسه مبالغة في الزجر والوعيد، وختم الآية بعد الترهيب بالترغيب، فقال والله رؤوف بالعباد. قال بعض العلماء من رأفته تحذيره نفسه عباده، يعني أن نفس التحذير والتخويف هو من الرأفة، لأنه يحذرهم حتى لا يقعوا في غضبه وفي المهالك الدينية. قال أصحاب التفسير لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم، ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعماله. فلا ينبغي للإنسان، أما المعاملات المالية مع الكفار فهي جائزة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، أما المودة والمحبة والمخالة والصداقة فهذه لا ينبغي أن يكون صاحب المؤمن إلا مؤمنا، حتى مخالطة الفساق تؤثر على الإنسان، فكيف بمخالطة الكفار؟ هذا لا ينبغي لمؤمن أن يفعله. قل أيها النبي إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله، ولا يخفى عليه منه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. من فوائد الآيات ذكرنا بعضها أمس، وبقي منها قولهم خطورة تولي الكافرين حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه بالحساب يوم القيامة. يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من الخير قد أتي به لا نقص فيه، والذي عملت من سوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا، وأن لها ما تمنت، يعني لا يفارقها العمل ولا يمحى عنها يوم القيامة. ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام، والله رؤوف بالعباد، ولهذا يحذرهم ويخوفهم، هذا في إشارة إلى ما ذكرنا، ولهذا أي ولأنه رؤوف بهم يحذرهم ويخوفهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى بآية المحنة، وهي أن الله عز وجل امتحن من ادعى محبته ببرهان ذلك، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط يثبت بذلك أنه صادق في محبته لله، بل يحصل له أعظم بذلك من ذلك بكثير، وهو محبته تعالى. ما قال يعني الأصل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فهذا هو دليل صدقكم، لكن ليس هذا فقط، إن اتبعتموني هذا يحصل لكم شيء فوق ذلك بكثير وأعظم، وهو محبة الله لكم، لأن محبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لله، لأن الصفة تابعة للموصوف، فمحبة العبد الفقير الحقير لله عز وجل هذا شيء يعني هو الأصل، الله هو الذي خلقنا وهو الذي أنشأنا وهو الذي أنعم علينا وهو الذي هدانا وهو الذي وفقنا وهو الذي أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب ووفقنا لدينه وأنزل يعني وأطعمنا وسقانا وعافانا وأعطانا من أي أنواع النعم. فبالتالي هذا هو الشيء الأصلي يعني. أما كون الله العظيم يعني الكامل في جميع صفاته، العليم الحليم العظيم المجيد القدوس السلام المهيمن الجبار المتكبر العلي الأعلى، العلي الأعلى سبحانه وتعالى يحبك أنت أيها العبد الفقير العاجز على ما عندك من تقصير ومعاصي ونقص وحقارة في كثير من الأمور، ويعني نقصك خلقة وخلقا وعملا، هذا هو والله الشأن. ولهذا قالوا ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، يحبك الله سبحانه وتعالى. وهذه محبة حقيقية على ما يليق بالله عز وجل، لا يقال هي إرادة الثواب أو كذا، لا، محبة معروفة وهي على ما يليق بالله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا فيه أن من أعظم أسباب محبة الله للعبد اتباعه أو اتباعه لشرع الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت نصيبا وافرا من محبة الله لك أيها العبد فليكن لك نصيب وافر من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل. وهذا من جهة أيضا يدل على عظم محبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اتباعه سببا للمحبة للمتبع فكيف بالمتبع صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذه الآية نزلت في الكفار من اليهود والنصارى أو من المشركين الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم، ويدعون مع ذلك اليهود والنصارى والمشركون يدعون أنهم يحبون الله، فقيل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله الذي أرسله إليكم يرشدكم إلى دين الحق وإلى التوحيد. أما أن تقول أنا أحب الله وأنت على شركك فهذا لا يجدي عليك شيئا. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا سلام، فيه تحقق المطلوب ودفع المرهوب، غفران الذنوب مع ثبوت المحبة من الكبير المتعال سبحانه وتعالى الغفور الودود سبحانه وتعالى. فجمع هنا بين المحبة والمغفرة. والله غفور رحيم، فهذه صفة لازمة له من رحمته بالعباده المؤمنين وغفرانه ذنوبهم، يحقق لهم المطلوب برحمته ويدفع عنهم المرهوب بمغفرته. قل أطيعوا الله والرسول. قيل إن الكفار لما نزلت الآية السابقة قالوا هل أنت تريد أن يعني نعبدك كما تعبد النصارى عيسى وأنت تريد كذا، والمنافقون وغيرهم أو غيرهم تكلموا في هذا، فنزلت هذه الآية. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله والرسول، أيوة أطيعوا الرسول. قال العلماء انظر كيف يعطف الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه في مقام الطاعة من غير أن يكرر الفعل هنا في هذا الموضع مثلا وفي غيره كثير، بخلاف مثلا طاعة غير الرسول مثل أولي الأمر. قال تعالى أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأما حيث لم يذكر الطاعة مرة أخرى هذه الآية كرر فيها، لأن قالوا لأن الرسول يطاع استقلالا لأنه أصلا لا يأمر إلا بطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فأتبعت طاعتهم بطاعة الرسول لأنهم قد يصدر منهم أمر مخالف للشرع وحينئذ لا يطاعون. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعته ملازمة لطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإن تولوا أي فإن تعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين. فإن لا تقل أنك تحب الله وأنت كافر، فإن الله عز وجل لن يحبك أبدا الأبد مهما فعلت أو مهما حاولت التقرب إليه بكفرك، بل لا بد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحب الله إلا مسلما، لا بد لمن أراد أن يحب الله عز وجل أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه، وإلا فمأواه النار وهو ممن يبغضهم الله ويكرههم. وإن كان مثلا له شيء في دينه يزعم أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا، وعظم ذلك التوحيد، أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تنالوا محبة الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قد ذكرنا أنه قيل إن محور السورة هو الثبات على دين الله عز وجل، انظر كيف هذا التثبيت وضد تشكيكات أهل الكتاب وغيرهم. وحينئذ قيل إن الله عز وجل ضرب مثلا للثبات على دين الله بآل عمران وقصته. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي إن الله عز وجل اختار، اصطفى يعني افتعل من الصفوة، أي اختار من الخيرة آدم أبا البشر ونوحا أبا البشر الثاني. قال العلماء طبعا لقوله تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين، إن جميع البشر بعد نوح من ذريته، ولهذا يقال له آدم الأصغر، بعض العلماء يلقبه بآدم الأصغر، ولهذا يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم في نعم قال: وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم قيل هو إبراهيم، وما يعني وما تفرع من ذريته يدخل في هذا بنو إسماعيل الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو إسحاق الذين منهم بنو إسرائيل الذين منهم آل عمران، ولهذا قال: وآل عمران على العالمين. وعمران هنا الأظهر أنه عمران الذي تحدث عنه يعني بعد ذلك، وهو عمران أبو مريم، وهو غير عمران والد موسى، فموسى أيضا اسمه موسى بن عمران، لكن ليس عمران هو عمران هذا، بل هو عمران آخر، لأن عيسى عليه السلام تأخر زمانا طويلا عن موسى عليه السلام، فهذا عمران آخر، وهو جد عيسى أبو أمه. وآل عمران وكان رجلا يعني صالحا، وامرأته كذلك امرأة صالحة، على العالمين أي على عالمي زمانهم كما تقدم، ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض أي ولد بعضهم من بعض، لأن آل عمران من آل إبراهيم، وآل إبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم، فكل من ذرية الآخر. وقيل بعضها من بعض في الدين والموالاة والتناصر، لأنهم على دين واحد وهو الإسلام بالمعنى العام، وهو التوحيد واتباع الرسل والأنبياء، هذا دين جميع الأنبياء، وهو دين الملائكة، والدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين سوى، إن الدين عند الله الإسلام كما تقدم. فالإسلام له معنيان: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام كل الرسل مسلمون بهذا الاعتبار، ولهذا قال نوح: أمرت أن أكون من المسلمين، ووصف الله عز وجل إبراهيم بأنه حنيفا مسلما، وقال يوسف: توفني مسلما. وسيأتي أن الحواريين الذين هم على دين عيسى قالوا: واشهد بأن مسلمون. وكثير من الأنبياء كذلك يعني، وكذلك موسى قال لقومه: إن كنتم مسلمين، وهكذا. فهذا الإسلام العام هو دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، فهذا هو دين جميع الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله. إذ قالت أي أذكر حين قالت امرأة عمران، قيل اسمها حنة، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال العلماء: كانت هذه المرأة يعني هي وزوجها عمران كان يعني أهل بيت صلاح، يعني أهل بيت من الصلاح ومن التقوى، بمكان من الله سبحانه وتعالى، ولهم قدر عند الله عز وجل لصلاحهم وعبادتهم، وكانوا من ذرية، قيل إنهم كانوا من ذرية سليمان بن داود، وكانوا من رؤوس، كان سبطهم رؤوس بني إسرائيل في زمنهم، في سواء في العلم وفي الدين وفي فكانا صالحين، لكن لم يرزقهم الله ذرية هكذا قيل. فرأت هذه المرأة ذات يوم، قيل إنها رأت طائرا يزق فرخه يعني يطعمه، فتحركت نفسها لطلب الولد، فدعت الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يرزقها ولدا، ونذرت إن أعطاها الله ولدا أن تجعله محررا لبيت المقدس، محرر يعني متفرغ للخدمة في الكنيسة والعبادة، وليس في شيء من أمر الدنيا. فاستجاب الله دعاءها وحملت، فلما عرف وقيل إن زوجها لما عرف بما نذرت قال لها: ويحك أرأيت إن كانت أنثى، لأنهم كانوا لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الغلمان الصبية يعني الذكور، أما المرأة يعني لأنها يعني تحتاج إلى التستر، ولأنه قد يصيبها ما يصيبها من حيض أو غيره وكذا، ما يعني ما كانت تحرر لخدمة بيت المقدس لأنها تحتاج إلى عناية خاصة بخلاف الذكر. فقال لها: رأيت إن كان أنثى فوقعا في هم وغم من ذلك. قالوا: كيف نصنع الآن إذا صارت أنثى؟ كيف نفي بنذرنا؟ لأنه يعني معروف أن النذر واجب، يعني من تركه أثم. فقيل إن عمران مات في هذا الحمل ولم يشهد ولادة مريم. وبعد ذلك حصل ما ذكر الله عز وجل هنا، إذ يعني حين قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني. والنذر هو التزام المؤمن شيئا ليس بواجب عليه بأصل الشرع، يوجب على نفسه. ما في بطني من الولد محرم. الولد طبعا في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. لكن هي كانت ترجو أن يكون، كانت يعني وقع في نفسها مثلا أنه يمكن أن يكون غلاما، فنذرته محررا أي عتيقا مخالصا لخدمة بيت المقدس، ليس في شيء من أمر الدنيا والعبادة فيه وما إلى ذلك. فتقبل مني، وقالت هذا بصدق وإخلاص. وهذا فيه إشارة إلى النية الصالحة في الذرية، وأنها سبب للبركة في الذرية. فينبغي للمؤمن أن ينوي أن تكون له ذرية تطيع الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وهذا أعظم طاعة، وبالصلوات وبالعبادة وكذا، فيكون له مثل أجورهم، ما تناسلوا. يعني يمكن يكون عندك عدد من الأولاد، ثم هؤلاء العدد يأتون بعدد وعدد وعدد، ربما يصير مئات من نسلك وأنت في قبرك مثلا منذ مئات السنين، فيكون لك أجر بكل عمل صالح يعمله هؤلاء بسبب نيتك الصالحة. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي والعليم بنيتي وحالي. فلما وضعتها أي ولدتها، قالت شاكية إلى الله عز وجل ومتحسرة: إني وضعتها أنثى. طبعا هذا ليس إخبارا، لأن الله عز وجل لا يحتاج أن يخبره أحد شيء، وإنما هذا مثل قول زكريا: ربي إني وهن العظم مني، يظهر ضعفه وانطراحه بين يدي الله عز وجل. ربي إني وضعتها أنثى، ولهذا قال الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت. لا أحتاج، أعلم منها ومن غيرها، لا أحتاج أحد أن يعني لا يخبره أحد بشيء لا أعلمه، لأنه بكل شيء عليم. وفي القراءة الأخرى وهي سبعية متواترة أيضا: والله أعلم بما وضعت، أي والله أعلم بمولودي. يعني كأنها تقول: يا رب أنت أعلم بأنني وضعتها أنثى، وليس الذكر كالأنثى. قيل إن أصل هذا: وليس الأنثى كالذكر، ليست الأنثى كالذكر، يعني بمعنى أنه، وعلى كل يلزم من نفي الاستواء بينهما ما يعني أن كل منهما لا يساوي الآخر، فليس الذكر كالأنثى في يعني مسألة التحرر والعبادة لبيت المقدس، وأحكام الأنثى تختلف. ولكن الله عز وجل سبحان الله بارك لها: وإني سميتها مريم. قالوا في إشارة إلى مشروعية تسمية الولد في نفس اليوم، كما جاء في صحيح مسلم: إني ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فهذا فيه أنه لا يلزم أن ينتظر إلى اليوم السابع أو كذا، وإنما يجوز ويشرع أن يسمى من أول يوم كما هو ظاهر السياق. وإني سميتها مريم. قيل إن مريم بلسانهم هي العابدة وما إلى ذلك. وإني أعيذها بك، أي أطلب لها الحماية منك سبحانك، وذريتها. انظر إلى ما ذكرنا النية الصالحة. من الآن مريم مولودة وهي تفكر في أولاد مريم، فتقول إيش؟ دعت لمريم ودعت لأولاد مريم، فقالت: أعيذها بك وأعيذ بذريتها أيضا من الشيطان الرجيم، المطرود المبعد من رحمة الله عز وجل. فكانت النتيجة فاء. انظر إلى الفاء، هذه السببية المتسببة عن الدعاء، وهذا فيه عظم قدر الدعاء. كانت نيتها صالحة، فوهبها الله امرأة بنتا لا يساويها ولا يدانيها آلاف الرجال، وهي مريم عليه السلام. ولهذا فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل من هذه البنت وهي مريم بالقبول الحسن، وأنبتها نباتا حسنا بسبب هذه النية الطيبة، أنشأها نشأة طيبة بسبب يعني البركة التي نشأت عن النية الصالحة والدعاء الصالح من أمها. وهذا فيه أيضا اختيار المرأة الصالحة وما له من دور عظيم في صلاح الأولاد بدعائها ونيتها وما إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته فيصرخ. يعني هذا الصراخ الذي يسمع له سبب، قد يكون سبب حسي، وطبعا نحن قاعدتنا لا تنافي بين الأسباب الحسية والأسباب بين الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. فقد يقول الأطباء إنه بسبب انفتاح رئة أو كذا، هذا لا بأس، لكن هل هذا ينفي أيضا أن الشيطان له دور؟ لا ينفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذهب فيطعن في خاصرة الولد أو الغلام، قال إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة رواه الحديث، اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قرأ هذه الآية. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا صحيح، فذهب يطعن فطعن في الحجاب، يعني ما وصل إلى عيسى، ما استطاع أن يطعنه في خاصرته. طيب، فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكان من ذلك من رعاية الله عز وجل ما ذكره بقوله وكفلها زكريا، أي ضمها وجعل زكريا عليه السلام كافنا لها. قال العلماء زكريا كان زوج خالة مريم، فعمران وزكريا تزوجا أختين، تزوجا أختين، وعلى هذا فيحيى هو ابن خالة مريم، وهو ابن خالة عيسى بالمعنى العام، لأن ابن خالة الأم هو ابن خالة الولد يعني في الجملة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مر في السماء الثانية بابني الخالة عيسى ويحيى، فيكون على هذا المعنى، على معنى أنه ابن خالة أمي. وقيل إنه كان زوج أختها، كان زوج أخت مريم، وعلى هذا يكون يعني، وهذا طبعا قد لا يتسق مع ما سبق لأن الروايات تختلف، لأننا سبق أن أم مريم قيل إنها، وهذه كلها إسرائيليات الله أعلم صحتها، أنها كان لا يولد لها. على كل حال قيل إنه زوج أختها، وعلى هذا يكونان ابن خالة حقيقة عيسى ويحيى مباشر، لكن المشهور في الروايات أنه كان زوج خالتها، زوج خالتها، فعمران وزكريا تزوجا أختين. قال فلما قيل إنها كانت يتيمة طبعا كما قلنا، لأن عمران مات وهي حمل، ولهذا تنازعوا كما سيأتي في من يكفلها، كل قال أنا أكفلها، لأن عمران كان سيدا محببا فيهم وكان يعني من صالحيهم وكذا، فكلهم تحمس لكفالة ابنته. فزكريا قال أنا أولى لأن أنا زوج خالتها، خالتها عندي وكذا، فقالوا لا نسلم لك حتى نجري قرعة، وهي التي سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. فألقوا أقلامهم في الماء، كل قلم يعني كان قيل إنه كل قلم مكتوب عليه صاحب اسم صاحبه، وقيل كانوا يكتبون بها التوراة، فألقوها في الماء، فقيل إن جميع الأقلام رسبت يعني نزلت أسفل وغرقت في الماء إلا قلم زكريا ظل يعني فوق الماء، وقيل إنه ثبت في الماء كما يثبت في الطين، وذهبت جرى الماء ببقية الأقلام، فعلموا أن الله عز وجل اختار لها زكريا لكي يكفلها. وهذا وعلى كل، فالقرآن نص على أن الله كفل زكريا مريم، كفلها زكريا، وفي القراءة الأخرى وكفلها زكريا، وزكريا فيها زكريا هذا الاسم فيه وجهان في القراءات، زكريا هكذا بالقصر وزكرياء بالمد، وهو والد يحيى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. بعد هذا مريم تفرغت للعبادة في بيت المقدس، وكان لها مكان خاص لا أخذها زكريا وهي رضيعة صغيرة، وقيل كما قيل واهتم بشأنها ورباها وهي بنت صغيرة يهتم بشأنها، وكان يضعها في مكان خاص لا يدخل عليها غيره وهو نبي كريم وهي صغيرة، فكان يجد عندها رزقا. قال أكثر المفسرين كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، يعني أن هذا شيء خارج عن معهود. وقيل إن مجرد أنه كان يأتيها رزق يعني من غير سبب ظاهر، فكان يتعجب من هذا، تعجب منه، فقال لها. والمحراب قال العلماء هو أشرف موضع في المجلس، والمراد به هنا غرفة كانت عالية، كانت لا يصعد إليها إلا بسلم أو بشيء، كانت في منفردة فيها مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أي من أين ومن أي جهة جاءك هذا الرزق؟ فقالت هو من عندي، قالت هو من عند الله، يعني أنها أجابته بأن هذا الرزق ليس من الأسباب العادية الدنيا، وإنما يأتيها من الله بغير واسطة. وقيل إنه كان من رزق الجنة، وهذا فيه إثبات لكرامات الأولياء من القرآن، لأن مريم عليه السلام ليست نبية، وبالتالي هي من يعني من المقربين من الله عز وجل من غير الأنبياء، وهي صديقة كما نص الله عز وجل عليه في سورة المائدة، فهذا من كرامات الأولياء. قالت هو من عند الله. وقيل إنه حصل عندهم مجاعة وقحط، فقال زكريا أنا ما عندي يعني ما أكفلها به، من يكفلني؟ فصاروا كل واحد يعتذر وكذا، فقالوا خلاص نقترع، فجعلوا قرعة فوقعت عند رجل يقال له يوسف، ولعله يوسف، هذا يوسف النجار أو غيره، فرجل يعني من بني إسرائيل، طبعا ليس يوسف النبي، وقيل له قال خلاص يعني يعني كأنه أهمه ذلك، هو أصلا لا يستطيع إلا بصعوبة أن يأتي بالرزق لنفسه ولأهله، فكيف الآن وقد انضمت إليه يعني مسؤولية هذه البنت؟ فقالت له لا تحملها من شاء الله، الله سيرزقنا، سبحان الله. فقالوا كان ييسر له رزقها بسبب يعني سعي عليها، كان يسهل له الرزق وكذا. وقيل إن يعني فيأتي زكريا فيجد عندها رزق كثير أكثر من الذي جاء به يوسف، فكان استغرب من هذا، فقال أن لك هذا، قالت هو من عند الله. الله أعلم بحقيقة ما كان، المهم أنه كان يأتيها رزق بصورة غير معتادة. فقالت له هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، غير عد ولا تقتير، ويوسع على من يشاء ويفعل ما يشاء. قال أصحاب التفسير إن الله اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته، واختار نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار إبراهيم فجعل النبوة باقية فيه، فجعل النبوة باقية فيه وفي ذريته عفوا، واختار آل عمران، اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم، هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المتبعون لطريقتهم، هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون يعني كأنهم جمعوا بين القولين، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم، ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم من يشاء. أذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليه السلام يا ربي إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي. فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا يا ربي إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت وليس الذكر، معروف أن وضعت المرأة معناها ولدت، وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقة، وإني سميتها مريم وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك، فتقبل الله نذرها بقبول حسن وأنشأها نشأة حسنة، وعطف عليها قلوب أو عطف أيضا يصلح عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقا طيبا ميسرا، فقال مخاطبا إياها يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب. من فوائد الآيات عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى، ويحذركم الله نفسه. برهان المحبة الحقة لله ولرسوله، برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرع أمرا ونهيا، وأما دعوى المحبة بلا اتباع فلا تنفع صاحبها. أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده واصطفيه من النبوة والعبادة بحكمته ورحمته، وقد يخصهم بآيات خارقة للعادة كراماته. هنالك دعا زكريا ربه. قال العلماء لما رأى زكريا عليه السلام من إكرام الله لمريم عليه السلام في إعطائها الرزق بغير الأسباب المعهودة وفي غير الوقت المعهود، تحركت نفسه فقال الذي أعطى مريم الرزق في غير وقته، فكر في هذا أو جاء في نفسه هذا، قادر على أن يعطيني الولد في غير وقته وبغير أسبابه، لأن زكريا عليه السلام كانت امرأته عاقرا وكان كبيرا جدا هو في السن، قيل إنه كان فوق 90 وقيل كان عمره 120 سنة، فمع ذلك لم يأس من رحمة الله عز وجل، فدعا الله سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما ذكر الله عز وجل في سورة مريم هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم. والسبب كما قال إني خفت الموالي من ورائي، يعني أنه كان أهله قالوا قد انقرضوا وليس له ذرية، ويريد من يحمل النبوة بعده ولا يجد أحدا، ويخاف من بني عمه ونحوهم أنهم ليسوا على الصلاح المطلوب وكذا، فاستجاب الله عز وجل له. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة أي صالحة. إذن ليس الشأن أن توهب ذرية فقط، وإنما الشأن أن تكون ذرية طيبة مباركة صالحة متقية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنك سميع الدعاء أي إنك تسمع دعائي أو تجيبه أو كلاهما. فنادته الملائكة استجاب الله عز وجل لدعائه، فبشره على يعني بملائكة أرسلهم إليه. فنادته الملائكة، قيل المراد بهم هنا جبريل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك، وفي القراءة الأخرى فناداه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قيل إن زكريا عليه السلام كان هناك مذبح مكان معين في بيت المقدس، وكان هو كبير طبعا يعني القوم ونبيهم، فكان لا يدخل غيره من العلماء والعباد وكذا إلا بإذنه، يعني يدخل هو أولا ثم يأذن لهم فيدخلون. فبينما هو قائم يصلي في هذا المكان المذبح في هذا المحراب في هذا المكان المنفصل، أرسل الله عز وجل إليه الملائكة تبشره، أن الله يبشرك بهذه البشرى بيحيى. سبحان الله، الله عز وجل هو طلب من الله عز وجل ذرية فرزقه الله ولدا باسمه جاهز، حتى الاسم من الله، ما قال له أنا رزقتك ولد فسميه، لا، قال له بيحيى. ولهذا قال في سورة مريم لم نجعل له من قبل سمية، يعني ما حصل أن سمي أحد بيحيى قبل يحيى ابن زكريا عليه السلام. فهذا الاسم اسم من الله، ولد مسمى جاهز خلاص الاسم، وهذا الاسم اسم عظيم يحيى، وكان كثيرا جدا في السلف. ويحيى قيل لأنه يعني قلبه حي بطاعة الله عز وجل، وقيل لأنه أحيا به عقر أمه، وقيل غير ذلك بيحيى، وهو الذي يسميه النصارى يوحنا. يوحنا معناه يحيى، وهو الذي يقال له بالإنجليزية جون. جون يعني يحيى ونفسه، لأن الجي والياء كثيرا ما تتعاقب. مصدقا بكلمة، وهو الذي يقال له يوحنس أيضا في بعض البلاد النصرانية، كل هذا كله، ويقول له النصارى يوحنا المعمدان. مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله أي مؤمنا بكلمة من الله. فقيل الكلمة من الله قيل هي عيسى كما سيأتي، لأن عيسى كان بكلمة كن فكان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب، وعيسى معروف أنه هو كلمة الله، فقيل إن عيسى إن يحيى هو أول من آمن بعيسى، وكان قيل إنه كان أكبر منه بستة أشهر، وهما ابن خاله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا توجيه ذلك. وسيدا أي سيدا في الدين، تقيا وورعا وزاهدا وعابدا. وحصورا وحصورا، هكذا قيل طبعا في الإسرائيليات، وقد يشكل فعلا ذكر أن الفرق بينهما 6 أشهر باعتبار أن مريم متى حملت الله أعلم هذه الأشياء، لكن إسرائيليات ذكرت. وسيدا وحصورا، حصورا الحصر هو المنع كما تقدم. فحصورا المشهور عند المفسرين أن حصورا معناها أنه لا يأتي النساء، يعني مشتغل عنه النبي العبادة وكذا، واختلفوا هل كان هو أصلا يستطيع إتيان النساء ولكنه ترك ذلك زهدا، وطبعا هذا في شريعتنا لا يشرع، لكن هذه شريعة سابقة. وقيل إنه الله عز وجل لم يجعل له همة في هذا الأمر أصلا، وقد جاءت بعض الأحاديث يعني تشعر بهذا، أن حتى يعني من جهة الخلقة لم يكن يعني له هذا الأمر ولم يكن من أهله، اختلف العلماء في هذا. ومنهم من قال حصورا أي ممتنعا عن إتيان المعاصي وما إلى ذلك، لكن المشهور عند المفسرين المتقدمين هو الأول، أنه حصور يعني لا يأتي النساء ولا يتزوج النساء وكذا، مشتغل بالعبادة ومتفرغ له. وهذا لكن حال النبي، قال العلماء حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهو أنه متزوج بالنساء ولا يشغل، وهذا هو يعني غالب الأنبياء هكذا. قال تعالى في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا هو الأصل في الرسل. إبراهيم عليه السلام كان متزوجا، نوح كان متزوجا، إسماعيل كان متزوجا، إسحاق ويعقوب ويوسف، يعني هذا كل الأنبياء الأصل فيهم الزواج، إلا اللهم يعني مثل عيسى، وعيسى قيل إنه ربما يعني بعد أن ينزل، الله أعلم. وأما يحيى فالله عز وجل وصفه بهذا الوصف أنه كان حصورا، وزعم بعضهم أنه كان متزوجا وأن له ذرية، وأن الحصور هنا كما قلنا بمعنى ترك المعاصي وكذا وكذا، لكن المشهور الأول. ونبيا من الصالحين، يعني هو طلب ذرية طيبة فقط، فإذا به فالله عز وجل جعله نبيا من الصالحين، يخلف أباه النبي في نبوته كما سبق أنه كان يريد شخصا يرثه ويرث من آل يعقوب. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. تعجب زكريا في من هذا الخبر، وقيل إن الشيطان وسوس له، قال هذا الذي تسمعه ليس من الله، فأراد أن يتثبت، وقيل إنه تعجبا قال هذا الكلام: ربي أنى يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي ولد ذكر وقد بلغني الكبر، يعني سني تقدم بي السن جدا. ولذلك قال في السورة الأخرى سورة مريم: قد بلغت من الكبر عتية، يعني حتى يبس جسمه من الكبر. وامرأتي عاقر، يعني أنها عقيم لا يولد لها. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو على كل شيء قدير. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعلم بها حمل امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. أكثر المفسرين على أن هذا الترك للكلام كان بمعنى أنه عقل عن الكلام، يعني لا يستطيع أن يتكلم أصلا. وبعضهم قال إنه أمره بأن يصوم، وكان صومهم في سكوت كما سبق يعني في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن الشرع عند المفسرين هو الأول، أنه عقل عن الكلام، صار لا يستطيع أن يتكلم إلا بالذكر فقط. ولهذا قيل له في السورة الأخرى: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وهنا يعني أوحى إليهم أي أشار إليهم كما فيه هنا، قال إلا رمزا يعني إشارة فقط يشير إليهم، لا يستطيع أن يتكلم، ولكن الذكر يستطيع أن يذكر سبحان الله. وهذه يعني من الآية أنه لا يستطيع أن يتكلم مع الناس ويستطيع أن يذكر. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عشي معنى آخر النهار بعد الزوال، والإبكار أول النهار. العشي هو النصف الثاني من النهار عموما، ويشمل وقت الظهر ووقت العصر، والإبكار أول النهار، وهذه أوقات للذكر. وإذ قال طيب نعم، قال أصحاب التفسير: عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق، رجى أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته، فقال: يا ربي هب لي ولدا طيبا إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له. فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة، هذا يعني في فضل الدعاء في الصلاة أيضا والقيام في مكان عبادته، هذا هو المحراب الذي كان، بقولها: إن الله يبشرك. إذن لم يفسروا بالمذبح كما قال بعضهم في الإسرائيليات، وإنما المحراب مكان العبادة. يولد لك، إن الله يبشرك بقول يعني بقول الملائكة: إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى بن مريم، لأنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله. ويكون هذا الولد يحيى يعني سيدا على قومه في العلم والعبادة، مانعا نفسه وحابسا عن الشهوات، ومنها قربان النساء، متفرغا لعبادة ربه، ويكون أيضا نبيا من الصالحين. وقد جاء في هذا حديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يدل على ما ذكره الجمهور من أنه كان لا يستطيع إتيان النساء. ويعني بعض المحدثين كأنهم رأوا أنه ليس بصحيح كابن كثير في تفسيره، وكذلك يعني بعض المفسرين مالوا إلى أنه كان يستطيع وإنما تركه اختيارا، يعني مع القدرة تركه مع القدرة عليه. قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى: يا ربي كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها؟ قال الله جوابا على قوله: مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجتك زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة، لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه. قال زكريا: يا ربي اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني. قال الله: علامتك التي طلبت هي ألا تستطيع الكلام 3 أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك، فأكثر يعني من غير مثلا آفة تصيب لسانه أو كذا، فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله. قد يقصدون بهذا من غير يعني خلل حسي، غير خلل حسي، لكن مع ذلك يمتنع النطق، كما قال هناك سوية مثلا، لأن سوية قد تحتمل أكثر من وجه يعني في التفسير. طيب، قال وإذ قالت الملائكة، أي واذكر حين قالت الملائكة يا مريم، نادت مريم، ومريم صديقة عند الجماهير ليست نبية، ولا يلزم من كلام الملائكة لها أن تكون نبية، فالملائكة يكلمون بعض الصالحين أحيانا في أشياء، لا سيما في الأمم السابقة كان يحصل هذا في أشياء معينة. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. إن الله اصطفاك أي اختارك وطهرك من الذنوب، وقيل من، وزعم بعضهم أنها طهرها من الحيض وأنها كانت لا تحيض. واصطفاك على نساء العالمين، أي اختارك على جميع نساء العالمين. وهل هذا أيضا من جنس ما تقدم، أي على نساء عالمي زمانها، أو مطلقة؟ فيه قولان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وفي رواية أشار الراوي إلى السماء والأرض، وهذا مشعر بأن مريم هي أفضل العالم. وقيل إنها على عالمي زمانها، فقد يكون بعض نساء هذه الأمة أفضل منها، مثل فاطمة بنت محمد، فقد جاء الناس سيدة نساء الجنة، والله أعلم. وعلى كل فلا شك أن مريم إما أنها أفضل النساء بالاشتراك مع غيرها، وإما أنها من أفضل النساء. يا مريم اقنتي لربك، أي أطيعيه، وقيل يعني دومي على الصلاة له، صلي، يعني وسبق معاني القنوت. واسجدي واركعي مع الراكعين، قيل قدم السجود على الركوع لأنه هكذا كان في شريعتهم، وقيل بل لا، الركوع مقدم على السجود أيضا في شريعتهم كما في شريعتنا، ولكن قد أخر ليقال اركعي مع الراكعين، قيل معنى عبديه مثلا مع العابدين، أو يعني صلي مع المصلين لله عز وجل، وقيل مع الجماعة، وبعضهم أنكر هذا لأنهم قالوا النساء لسنا من أهل الجماعة، فهي الله جل نص في سورته مريم على أنها اتخذت من دون الناس حجابا وكانت تتعبد فيه وخالية عن الناس، فالمعنى عبديه مع العابدين له. وقيل إن الراكعين هذا من باب التغليب، أي الراكعين والراكعات، لأنه إذا في اللغة العربية إذا جمع الذكور والإناث غلب جانب الذكور وهو شامل للاثنين، فكأنه قال اركعي مع الراكعين والراكعات. ثم امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار العظيمة التي بعضها حتى أهل الكتاب لا يعرفونها، وبعضها موافق لما عند أهل الكتاب تماما كما هو، وهذا كله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا هو عاشر أهل الكتاب ولا تعلم من مدرس، وتاريخه كله معروف، فدل على أنه نبي من عند الله حقا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذه هي غيبيات أوحيناها إليك، وإلا لم يكن عندك ولا عند قومك علم بها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، ما كنت لديهم حينما أجروا القرعة، وهذه الآية فيها تصريح بمسألة القرعة، إذ يلقون أقلامهم ليقترعوا يعني أيهم يكفل مريم، كل يريد أن يكفلها، وفي النهاية قرعهم زكريا عليه السلام كما تقدم. وما كنت لديهم إذ يختصمون في ذلك، حين اختصموا من يتولى أمرها. قال أصحاب التفسير: يا مريم واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة لمريم عليه السلام إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطهرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانك. يا مريم أطيلي القيام في الصلاة، واسجدي لربي، هذا تفسير للقنوت، واسجدي لربك واركعي له مع الراكعين من عبادي الصالحين. ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليهما السلام من أخبار الغيب نوحيه إليك أيها الرسول، وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا في من هو أحق بتربية مريم، هذا معنى الكفالة هنا، أيهم يكفل مريم أي يعني يربيها ويقوم بشأنها، حتى لجأوا للقرعة فألقوا أقلامهم ففاز قلم زكريا عليه السلام. إذ قالت الملائكة، يعني حين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. حين قالت الملائكة لمريم، وقيل إن المقصود بالملائكة جبريل بدليل سورة مريم، قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسولك. يعني السياق كله في خطاب بينها وبين ملك معين تمثل لها وهو جبريل عليه السلام. طيب، فقيل إن الملائكة هنا مقصود بها خصوص جبريل عليه السلام. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إن الله يبشرك ببشرى بكلمة منه، كما قلنا قيل أشهر ما قيل في هذا أن عيسى سمي كلمة لقب بكلمة الله، وقيل عنه إنه كلمة الله لأنه كان بكلمة كن فكان، وقيل لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلمات الله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك. اسمه المسيح عيسى نظير ما تقدم، هنا بشرها بالولد وباسمه مباشرة بل وبلقبه، فأما لقبه فهو المسيح. المسيح قيل هو بمعنى فاعل وقيل بمعنى مفعول، فعلى أنه بمعنى فاعل، مسيح بمعنى ماسح لأنه كان يسيح هو وأمه في الأرض فيمسحان الأرض، معنى أنه يسيح في الأرض، وقيل لأنه يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله، وقيل المسيح فعيل بمعنى مفعول أي ممسوح، قيل لأنه مسح بزيت يعني معين مبارك عندهم، وقيل لأنه مسحه جبريل فكان هذا سببا في بركته، وقيل لأنه مسحه الله عز وجل بالبركة، وقيل لأنه كان ممسوح أخمص القدم لم يكن له يعني انعطاف فيه، وقيل غير ذلك. وقيل المسيح الصديق، هذا على أنه بمعنى فاعل فهو الصادق، ويطلق أيضا على الكذاب، ومنه أطلق على المسيح الدجال أنه كذاب، وقيل لأنه ممسوح العين اليسرى فهو أو إحدى العينين. فعندنا مسيح الهدى ومسيح الضلالة، مسيح الهدى هو عيسى بن مريم، ومسيح الضلالة هو المسيح الدجال، ومسيح الهدى سوف يقتل مسيح الضلالة في آخر الزمان، ينزل مسيح الدجال من هو قاتله؟ عيسى عليه السلام، ينزل فينزل فيقتله في الشام. وجيها في الدنيا والآخرة أي له وجاهة ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا يكرمه الله عز وجل بأنواع الدرجات العالية والأعمال الصالحة العظيمة قبل رفعه وبعد رفعه، عنده أعمال عظيمة سيقوم بها بعد أن ينزل عليه السلام كما كانت أعماله عظيمة قبل أن يرفع. والآخرة كذلك له منزل عظيمة جدا عند الله لأنه من أولي العزم من الرسل ومن المقربين من الله سبحانه وتعالى، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد كما ذكر الله عز وجل في سورة مريم لما هم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، الله عز وجل يعني لما أمر بس قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فجعلها آية لعيسى وكرامة لمريم يبرئها من الرمي بالبهتان. ويكلم الناس في المهدي، وهذه آية عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن وانفرد بها يعني وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب قد حتى لا تكون معروفة ومشهورة عندهم، هذا يدل على سعة ما أعطى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من العلم. وكهلا، كهلا الكهل يعني مثلا هو التوسط العمر، يعني منهم من قال عند غايته مثلا عند 40 أو عند 34 مثلا، فيكلمهم داعيا إلى الله عز وجل في هذا السن لأنه قيل إنه نبئ عند 30 أو نحو، والله أعلم. وقيل هذا في إشارة كيف يكون تكليمه، هل الكلام في الكهل في الكهول آية؟ كل الناس يتكلمون وهم كهول، ولهذا قيل إن هذا في إشارة إلى نزوله فيكلمهم على وجه الآية إذا نزل. ومن الصالحين، من أعظم الناس صلاحا، والصالح قيل هو القائم بحق الله وحق عباده. قال أصحاب التفسير يا أذكر أيها الرسول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما بكلمة من الله بأن يقول كن فيكون ولدا بإذن الله، واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم، له مكانة عظيمة في الدنيا والآخرة ومن المقربين إليه تعالى، ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته. هذا معنى كهل، اجتماع القوة، ويخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، يدعو من الله عز وجل وهو من الصالحين في أقوالهم وأفعالهم. قالوا من فوائد الآيات عناية الله تعالى بأوليائه، فإنه سبحانه يجنبهم السوء ويستجيب دعاءهم. فضل مريم عليه السلام حيث اختارها الله على نساء العالمين وطهرها من النقائص وجعلها مباركة، كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من شكره عليها بالقنوت والركوع والسجود وسائر العبادات. هذه فائدة لطيفة، يعني قالوا لها إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم اقنتي لربك، وهذا يشبه قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك ونحن إن شأنك ولبت. فالله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة عظيمة فأحدث له مزيدا من الشكر ومزيدا من العبادة ومزيدا من التقوى والتقرب شكرا على نعم الله. ومثله قوله اعملوا، بعد أن ذكر نعمته على آل داود، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. مشروعية القرعة عند الاختلاف فيما لا بينة عليه ولا قرينة تشير إليه، هذا أيضا من الفوائد، القرعة استعمالها مشروع بضوابط معينة عند أهل العلم. قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنى تأتي بمعنى من أين كما تقدم، أنى لك هذا، وتأتي بمعنى كيف، فقالت كيف ومن أين يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف يكون لي مولود وأنا لم يقربني رجل أصلا، ومعروف أن المرأة لا يكون لها ولد إلا بوطئ. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إن هذا خارج عن العادة، فالله عز وجل يخلق ما يشاء، ومن ذلك أن يخلق مولودا بلا أب وهو عيسى عليه السلام. قال العلماء الناس أربعة أقسام، من كان من غير أب ولا أم هو آدم عليه السلام، من كان بأب بلا أم وهذا توسع يقصدون به حواء لأنها خلقت من آدم وليس لها أم، ومن كان من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، ومن كان من أب وأم وهم سائر الناس. سبحان الله، والآن العلم الحديث يبين عظم قدرة الله عز وجل في أن خلق ذكرا من أنثى، لأن أهل الطب يزعمون أنه لا يكون الغلام غلاما حتى يجتمع له كما يقولون كروموزوم X وكروموزوم Y، وكروموزوم Y هذا لا يأتي إلا من صاحبه لأن المرأة لا تعطيه لأنها أصلا هي XX ما عندها Y أصلا، إنما الواي يأتي من الذكر، فإن جاء فالمرأة يأتي من كل حال، على كل حال منها X والآخر، إن جاء X أيضا صارت أنثى، وإن جاء Y من الأب صار ذكر. فالله عز وجل شاء أن خلق عيسى وهو ذكر من أمه وهي أنثى، والله على كل شيء قدير. ومعروف أنه كيف خلقه ذكر الله عز وجل هذا في آيات كثيرة، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، قال العلماء أرسل الله إليها جبريل فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى رحمها، فكان بهذا بأمر الله عز وجل تكون عيسى وخلق. طيب، قال إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون، فكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون مباشرة ولا يمتنع شيء عن الله عز وجل. ثم بعد ولادته أيضا يمن عليه بنعم عظيمة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال العلماء الأظهر أن الكتاب هنا بمعنى الكتابة، لأنه قد ذكر التوراة والإنجيل من بعد، فمعنى أنه يعلمه الكتابة ويعلمه الحكمة والإصابة، وسبق الكلام عن الحكمة مثلا مما قيل فيها الإصابة في القول والعمل وكذا، ويوحي إليه بغير الكتاب، والتوراة كتاب موسى يتعلمه، والإنجيل يؤتيه كتابا خاصا به، ورسولا إلى بني إسرائيل، وكل هذا طبعا في سياق الرد على النصارى يا جماعة. طبعا نحن قلنا إن هذه الآية قيل إن صدرها إلى سياق إلى بضع 80 آية نزلت لما جاء وفد نجران على ما ذكر علماء وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، فالله عز وجل قص لهم القصة من أولها، يعني من أول موضوع، حتى ليس في عيسى فقط، أم عيسى كيف جاءت، فالسياق كامل، وفي النهاية قال إن هذا لهو القصص الحق، هذا هو الذي تلوناه عليك، هذا نحن الذي أنزلناه عليك، هذا من لدن حكيم خبير، فإن حاجوك بعد هذا خلص المباهلة، ولهذا سيأتي كما سيأتي إن شاء الله. فهذا كله في أبلغ الرد على النصارى وذكر القصة كما كانت لا كما حرفت. ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. هذا لأن الرسول كان يبعث إلى قومه خاص، كما قال الله عز وجل في سورة الصف: وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فالأصل أن رسالة عيسى هي لبني إسرائيل، حتى عند أهل الكتاب فعندهم يقولون إنه جاءتهم امرأة من غير بني إسرائيل في الكتاب الذي يسمونه بالمقدس، فقال لها إنما أرسلت إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل أو كذا. فما أدري يعني هذا الذي يقومون به الآن، قلة التبشير ومن لم يؤمن به دخل النار وهذا الكلام، هذا أصلا هو ليس رسولا عاما إلى البشر كلهم. أي نعم، كل من أطاع الرسل وآمن بهم فهذا طيب يعني. أما ابن الله لا، ورسول، لكن طبعا بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني هناك آيات تبين لكم صدقي وأني نبي من عند الله، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أخلق أي أصور وأشكل لكم كهيئة الطير من الطين، يعني كصورة الطير من الطين. طيب، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله عز وجل جعل لي معجزة أنني أشكل من الطين صورة طائر، فأنفخ فيه فيصير طائرا، ولهذا في القراءة الأخرى فيكون طائرا بإذن الله فيطير. قيل إنه الخفاش، والخفاش قيل إنه طلب هذا الطائر لأنه طائر مميز وغريب، فهو مع أنه يطير إلا أنه من الثدييات وله أشياء كثيرة غريبة يعني لا يشبه بها غيره. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذه كلها معجزات جعلها الله على أيدي عيسى، أنه يبرئ الأكمه. الأكمه قيل هو الأعمى، وقيل هو الذي يولد أعمى، ولعل هذا أدق، وهذا أصعب، لأن الذي يولد أعمى أصعب أن يرجع بصيرا، أن يصير بصيرا، فبأمر الله يبرئه عيسى عليه السلام. والأبرص، الأبرص هو الذي فيه البياض المعروف في الجلد، هذا أيضا مرض إلى الآن ما عنده علاج يعني، أو على الأقل يعني ما يحصل له لا يوجد علاج. وقال العلماء كان الطب فاشيا في زمن عيسى، ولهذا جعل الله عز وجل آيته من جنس ذلك حتى إذا غلبهم عرف أنه من عند الله، كما يفعل الله عز وجل بكل الأنبياء، يبعثهم من جنس ما تخصص فيه قومه، لأنه لو بعثه في غير ذلك لقالوا هذا ليس مجالنا أصلا، كما سبقت الإشارة إلى هذا في سورة التحدي بالقرآن. فهنا أيضا في زمن عيسى، في زمن موسى كان السحر فاشيا فغلبهم موسى، في زمن عيسى كان الطب فاشيا في زمنهم فجعل الله آيته من جنسه، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم كان العرب يتفاخرون بأمور الفصاحة والبلاغة وكذا، فبعث الله عز وجل نبيه بالقرآن العظيم. قال وأحيي الموتى بإذن الله، جاء أنه بعض الموتى دعا الله عز وجل فأحياهم، في يعني إسرائيليات معينة مذكورة في هذا. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني أنه يخبرهم بما أكلوا وبما ادخروا في بيوتهم، أي يخزنونه مثلا ويريدون أكله في المستقبل، هذا كله بسبب أن الله يطلعه على هذه الغيوب ويفعل له هذه الأشياء، والفاعل لها حقيقة هو الله، يجريها على أيدي عيسى عليه السلام من أجل أن يؤمنوا به ويعرفوا أنه رسول من عند الله، ومع ذلك كفر به كثير من اليهود. إن في ذلك أو أكثر، إن في ذلك لآية، كانوا يرمونه بأنه ساحر، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن في كل هذا لآية لكم على صدقي وأنني نبي ورسول من عند الله، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني وآتي بكلام وبكتاب يوافق ما تقدمني من التوراة موسى، فأنا موافق لما جاء به موسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اليهود بسبب ظلمهم واعتدائهم حرم الله عز وجل عليهم أشياء، قال تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبسبب اعتداءاتهم هذه حرم الله عز وجل عليهم أشياء لم تكن محرمة عليهم في الأصل. فعيسى قال لهم: أنا بعثني الله عز وجل ببعض التخفيف عليكم، شريعة اليهود كان فيها قوة ويعني شيء من التشديد عليهم بسبب اعتداءاتهم، فقال لهم الله عز وجل بعثني بشيء من التخفيف ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهذا كان من أسباب كفرهم، قالوا لا يمكن شيء جاء به موسى أن ينسخ، وهذا باطل، الأمر لله، ما شاء نسخه ما شاء أبقاه، بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم، ذكرهم مرة أخرى بالآيات العظيمة التي السابقة، فاتقوا الله وأطيعون، خافوا الله عز وجل وراقبوا وأطيعوني فإني رسول الله إليكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا دليل على أن عيسى كغير من الأنبياء جاء بالتوحيد ولم يأتي بعبادة نفسه. هذا صراط مستقيم، يعني هذا الذي أدعوكم إليه طريق لا وجاج فيه، مؤدٍ إلى رضوان الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج، كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام؟ قال لها الملك: مثل ما خلق الله لك ولدا من غير أب يخلق، لو قيل مثل لكان أفضل، مفعول مطلق مقدم، يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فلا يعجزه شيء ويعلمه الكتابة. هذا هو الكتاب هنا، قال لك ما يعني بمعنى الكتابة والإصابة والتوفيق، هذا الحكمة في القول والعمل، ويعلم التوراة التي أنزل على موسى عليه السلام، ويعلم الإنجيل الذي سينزله عليه، ويجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل، حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة آية دالة على صدق نبوته، أني أصور، أي أخلق هنا بمعنى أصور، والذي في الحقيقة يحييه هو الله عز وجل، أني أصور، كما نص على هذا بعض المفسرين كابن عطية وغيره، أني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير، كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا حيا بإذن الله، وأشفي يعني بمن ولد أعمى فيبصر، ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما، وأحيي من كان ميتا، كل ذلك بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وبما تخبؤون، ما أدري كيف كتبوها هنا، في بيوتكم من طعام وتخفونه، إن فيما ذكرته لكم، نعم صحيح، لعله يكتب هكذا صحيح، في بيوتكم من طعام وتخفونه، إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على أني رسول من الله إليكم، إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبراهين، وجئتكم كذلك مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم، وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم، فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، ذلك لأن الله ربي وربكم، فهو وحده المستحق أن يطاع ويتقى، فاعبدوه وحده، هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه، والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. فلما يعني بدت علامات كفر بني إسرائيل، وظن وقع في نفس عيسى الظن بأنهم لن يؤمنوا، استنصر عليه قال من أنصاري إلى الله. قيل من أنصاري إلى الله أي مع الله، وقيل من يضم نصرته إلى نصرة الله إياه، وقيل من ينصرني في سبيلي إلى الله عز وجل. فقال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون هم أنصار عيسى عليه السلام، يعني عدد من الناس آمنوا به، وقيل إنهم حواريون بمعنى أنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب، لأن الحور هو البياض، وقيل إنهم كانوا صيادين يصيدون السمك، وقيل إنهم الحواريون بمعنى الحواري بمعنى الناصر، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث شخصا فانتدب الزبير عدة مرات كما في الصحيحين: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، وإن حواري الزبير يعني ناصري، فقيل أي هم الناصرون يعني، وهذا مناسب للسياق من أنصار إلى الله، وقيل غير ذلك. نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نحن أنصار الله، نحن ننصر الله عز وجل بنصر رسوله ودينه، إن تنصر الله ينصركم. آمنا بالله ووحدناه واشهد بأننا مسلمون لله عز وجل، مفردون له بالإيمان به وحده وبالتوحيد، ومتبعون للرسول، لهذا قالوا ربنا آمنا بما أنزلت على عبدك عيسى عليه السلام، واتبعنا الرسول وهو عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين للأنبياء بالصدق والبلاغ، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب التفسير: فلما علم عيسى حس منهم الإصرار على الكفر قال مخاطبا بني إسرائيل من ينصرني في الدعوة إلى الله. وأظن أن شيخ الإسلام نصر هذا المعنى، كأنه أو ابن القيم أنكر المعاني الأخرى، لأن لا يقال الله ينصرني والعباد. قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله آمنا بالله واتبعناك، واشهد يا عيسى بأننا منقادون لله بتوحيده وطاعته. وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى عليه السلام، فجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك. قالوا من فوائد الآيات شرف الكتاب والخط وعلو منزلتهما، حيث بدأ الله بذكرهما قبل غيرهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. من سنن الله تعالى أن يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم مما لا يقدر عليه البشر، كما فعل الله عز وجل مع عيسى. جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل لما شدد عليهم في بعض شرائع التوراة، وفي هذا دلالة على وفاء النسخ بين الشرائع. ومكروا ومكر الله، هذا الضمير لا يرجع طبعا إلى الحواريين، وإنما يرجع إلى كفار بني إسرائيل الذين كفروا بعيسى عليه السلام. ومكر الله، والله عز وجل يمكر حقيقة بمن يمكر بدينه وبأوليائه، والله كيده متين سبحانه وتعالى، فيستدرج الناس من أعداءه من حيث لا يعلمون. ولذلك قال والله خير الماكرين، فلا مكر يغلب مكره سبحانه وتعالى، ولا كيد يغلب كيده جل وعلا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني حين قال الله، اذكر حين قال الله لعيسى يا عيسى إني متوفيك، أي قيل أي منيمك، يعني أخذه رفعه إليه على كونه نائما. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقيل أي أخذك وافيا تاما. وقيل في ذلك معاني كثيرة، ومنهم من قال أي مميتك ميتة مؤقتة ثلاثة أيام أو كذا، ثم كما زعم النصارى أنه مات عدة أيام ثم صعد إلى السماء. لكن الأقوال الأولى هي الأشهر عند المفسرين، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، هذا لا شك فيه. ورافعك، والقرآن نفسه فيه إشارة إليه، وسنذكر هذا في سورة النساء إن شاء الله، وأيضا في سورة الزخرف. وإنه لعلم للساعة يعلم به وجودها، وفي القراءة الشاذة الأخرى أيضا ويستعم إنه لعلم للساعة. ورافعك إلي، يعني إلى الله عز وجل في السماء، لأن الله فوق العرش، فالمقصود أنه يرفعه إلى جهة السماء وإلى جهة العلو. ومطهرك من الذين كفروا، يعني أنه لن يجعل رجس الكفار يصل إليه عليه السلام، فسينقذه ويخلصه منه. وجاء وقد قيل إن الله عز وجل ألقى شبهه على رجل فأخذوه فصلبوه لهذا، ولكن شبه له، فظنوا أنهم صلبوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقيل إنه هذا الرجل الذي ألقي عليه الشبه هو واحد من الحواريين خان عيسى عليه السلام، فدل كفار بني إسرائيل على مكان عيسى ليقتلوه، فجاء إلى المكان فرفع الله عيسى من فتحة في سطح البيت، رفعه إلى السماء وألقي شبه على عيسى، فجاءوا فأخذوا، فقال أنا صاحبكم الذي دللتكم على عيسى، قالوا لا لا أنت عيسى، يلا، وأخذوه وصلبوا. وقيل إن واحدا من الحواريين قال من، يعني عيسى قال من يفديني بنفسه، فواحد من الحواريين فدى عيسى بنفسه قال أنا، فألقى الله شبهه عليه وصلبوه بدلا من عيسى، هم يظنون أنهم صلبوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه. فافتتن بهذا اليهود والنصارى، فاليهود يقولون إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، والنصارى يظنون أن عيسى قتل، وفي الحقيقة أنه ما قتل ولا شيء، وإنما رفع الله إليه وسينزل مرة أخرى. فأما الذين، طيب، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إما الذين اتبعوك حقيقة، فهذا يكون المؤمنين به ثم المؤمنين في عهده ثم المؤمنين به حقيقة وهم المسلمون، أظهر الله عز وجل دينهم على كل منهم، لأنهم هم المؤمنون به حقيقة، لأن الإيمان به وأن يؤمنوا أنه نبي، لا أنه ولد الله كما يقول النصارى، ولا أنه ساحر أو ابن زنية والعياذ بالله كما يقول اليهود. فالمؤمنون به حقيقة هم، والمتبعون له حقيقة هم أهل الإسلام. وقيل اتبعوك ولو ادعاء وانتسابا، فيكون نصر الروم على اليهود، لأن الروم استذلوا اليهود وقتلوهم وكذا مرارا وإلى يوم القيامة. فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من اتبعك فوق من كفر بك، ثم من اليهود، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم ترجعون إلى الله عز وجل فيحكم بين من كفر بك ومن آمن بك فيما اختلفوا فيه من شأن عيسى وغيره. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أي يعذبهم الله عز وجل عذابا شديدا في الدنيا وينتقم منهم وفي الآخرة أيضا، وما لهم من ناصرين يمنعونهم من عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، وفي القراءة الأخرى فنوفيهم أجورهم كاملة تامة، والله لا يحب الظالمين، بل يحب أهل الإيمان والتقوى والعمل الصالح. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ويبغض الظالمين. طيب، ذلك نتلوه من الآيات، هذه القصة التي تلوناها عليك على هذا الوجه هي من الآيات التي أنزلناها عليك، والذكر الحكيم هو القرآن المحكم المتقن، ويعني موصوف بالحكمة والحكيم له معاني. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. قالوا له، فغضب النصارى قيل لما سمعوا هذا، وقالوا هل علمت شخصا من غير أب؟ كيف تقول إن عيسى عبد؟ قالوا عبد. قالوا هل علمت بشرا من غير أب؟ فأنزل الله هذه الآية يقيم عليهم الحجة بآدم، فآدم ليس له أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني هل أمر عيسى أعجب من أمر آدم الذي خلقه الله لا أب ولا أم؟ فكذلك الله عز وجل قادر على أن يخلق ابنا من أم بغير أب، كمثل آدم خلقه من تراب، آدم عليه السلام خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان. الحق من ربك، هذا هو الذي أتاك، هذا هو الحق الخالص من تحريفات المحرفين. فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين في أمر الله عز وجل. فلما أصروا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة والملاعنة كما أمره الله في هذه الآية. فمن حاجك فيه، أي جادلك وخاصمك فيه، أي في شأن عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم اليقين الواضح الحق الخالص الذي ليس فيه تحريف، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. نبتهل إما أن معناه أن نتضرع في الدعاء، وابتهل معناه بالغ في الدعاء وتضرع، وإما معناه نلتعن، فعليه بهلة الله أي لعنة الله، أي نلتعن. ولذلك فسره بقوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني ندعو الله عز وجل نحن وأنتم أن يلعن الكاذب منا ومنكم. أنتم تقولون عيسى ابن الله ونحن نقول عيسى رسول الله. وهذا يدل على شدة ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به. قال لي ابن صار نجران هيا أنتم تقولون الحق، أنا سآتي بأهل بيتي. فيقال إنه دعا الحسن والحسين وعلي وفاطمة وقال سأباهلكم تعالى. فتشاور النصارى فيما بينهم وخاف، قالوا لقد علمتم هذا رسول، لو بايعناه أخشى أن نرجع فلا نجد أهلا ولا مالا، سيهلكنا الله عز وجل. فانسحبوا انسحاب الذليلين واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جزية يؤدونها إليه. قال لهم طيب أسلموا، أنتم عرفتم الحق، طيب لماذا تخاف؟ قالوا لا، ندفع لك جزية وتعفينا من هذا. تمام. إن هذا، ولهذا قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، انظر إلى هذا التأكيد، أما غيره فباطل. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ليس هناك إله إلا الله، لا عيسى ولا غيره، وإن الله هو العزيز الحكيم سبحانه، لا يشاركه في إلهيته مخلوق. فإن تولوا وأعرضوا فإن الله عليم بالمفسدين منهم ومن غيرهم. وقد تولوا وأعرضوا فعلا. قال أصحاب التفسير ومكر الكافرون من بني إسرائيل عليه السلام حيث سعوا في قتل عيسى عليه السلام، فمكر الله بهم فتركهم في ضلالهم، وألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر، والله خير الماكرين، لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه. ومكر الله بهم أيضا حين قال مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى إني قابضك من غير موت. نعم، من معاني التوفي المشهورة القبض إليه، لكن من غير موت. ورافع بدنك وروحك إلي ومنزهك من رجس الذين كفروا بك ومبعدك عنه، وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق، ومنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة. ثم إلي، أما بالبرهان فدائما، وأما بالسيف والسنان فإذا كما قلنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا تارة وتارة، ولكن العاقبة للمتقين. ثم إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها، كما حصل لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، والله عز وجل بعث عليهم حتى من الكفار من يسومهم سوء العذاب. وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة وغيرها، فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقص منها شيئا. وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثته محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه، والله لا يحب الظالمين، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله. ذلك الذي نقرأه عليك من خبر عيسى عليه السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليك، وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتيه الباطل. إن مثل خلق عيسى عليه السلام عند الله كمثل خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، وإنما قال الله له كن بشرا فكان كما أراد الله تعالى فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خلق من غير أب، وهم يقرؤون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم، وهم يقرون عفوا بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم. الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك من ربك، فلا تكن من الشاكين المترددين، بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق. فمن جادلك أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه، فقلت لهم تعالوا ننادي ندعو للحضور أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنة على الكاذبين منا ومنكم، إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى عليه السلام هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك، وما من معبود بحق إلا الله وحده، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه، فإن أعرضوا عما جئت به ولم يتبعوك فذلك من فسادهم، والله عليم بالمفسدين في الأرض وسيجازيهم على ذلك. من فوائد الآيات من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه فيمكر بهم كما يمكرون، بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام، وبيان موافقته للعقل، فهو ليس بدعا في الخلقة، فآدم المخلوق من غير أب ولا أم أشد غرابة، والجميع يؤمن ببشريته. مشروعية المباهلة بين المتنازعين على الصفة التي ورد بها الآية الكريمة. ثم دعا الله عز وجل أهل الكتاب عموما إلى كلمة نصف وعدل بين المسلمين وبينهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة نصف ووسط وعدل، كلمة عدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. أنا ما قلت لكم عبدوا محمدا حتى تقول أنتم نحن نعبد عيسى، نحن نعبد ندعوكم إلى كلمة سواء، أن نعبد جميعا الله وحده ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما يفعل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دونه ويسجدون لهم ويحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. لا، نعبد الله وحده ونتجه في التشريعات إلى الله عز وجل وحده ولا نشرك به شيئا. فإن تولوا وأعرضوا عن هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أما نحن فمسلمون لله عز وجل، وأما أنتم فقد أشركتم وتتحملون مسؤولية أعمالكم. ولما حاجوا في إبراهيم وزعموا أن إبراهيم قال اليهود هو منا وقال النصارى هو منا، بيّن الله عز وجل أنه كان حنيفا مسلما، وأن أولى الناس به هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي على دينه وفطرته وعلى التوحيد الخالص وعلى الإيمان بجميع الرسل، ومن آمن به في زمنه والرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لما تحاجون، أي لما تخاصمون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى إلا من بعده، من بعد إبراهيم عليه السلام، كيف تقولون ويهودي أو نصراني، واليهودية والنصرانية الجزئيان خاصة بعد تحريفهما، إنما أحدثتا بعده، أفلا تعقلون ما تقولون من الكلام، كيف يكون هذا وهو بعده. قال العلماء هذا في شرف علم التاريخ وأهميته في رد الشبه، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به. ها أنتم يا هؤلاء، هذا على حذف أداة النداء، خاصمتم وجادلتم فيما لكم فيه شيء من العلم، فيما يتعلق بموسى بالنسبة لليهود وعيسى بالنسبة للنصارى، عندهم شيء من العلم وإن كان محرفا، أما إبراهيم فهذا لا علم لكم به فيما يتعلق بأن تقولوا يهودي أو نصراني بغير علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله هو الذي يعلم وأنتم لا تعلمون الحق، والله عز وجل هو الذي أخبرنا بالحق. ما هو الحق؟ بيّنه الله عز وجل بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلا يصح نسبة اليهودية ولا النصرانية إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الإسلام العام فهو إمام التوحيد، لم يقل عزير بن الله ولم يقل المسيح ابن الله، ولا دعا إلى الكفر بالرسل وقتل بعضهم والأنبياء كما يفعل اليهود، ولا دعاهم إلى الشرك الغليظ هذا التثليف الذي عند النصارى، وما كان من المشركين قط، كان إمام الموحدين. إن أولى الناس بإبراهيم أحق الناس وأحرى الناس به للذين اتبعوه في زمنه، أمته المؤمنون به الذين اتبعوه في زمنه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من هذه الأمة، والله ولي المؤمنين أجمعين. ثم بيّن أن أهل الكتاب يحبون أن يشككوا المؤمنين في دينهم، فعليهم أن يثبتوا، قلنا من مواضيع هذه السورة الثبات على دين الله أمام الشبهات والشبهات. ودت طائفة من أهل الكتاب، أي فرقة منهم، لو يضلونكم عن دينكم، يشككونهم ويحاولون صرفهم عن الإسلام، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الحقيقة الضرر عائد عليهم، لأنهم بهذا يرسخون أقدامهم في نار جهنم والعياذ بالله، وما يشعرون بذلك. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تعرفون الحق الذي المكتوب في كتبكم المسطور من صفة هذا النبي. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني لما تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق الذي تعلمونه من خلال كتبكم، وأنتم عن عمد تفعلون ذلك وتعلمون الحق ولكنكم تكتمونه عمدا من أجل عرض من الدنيا. ولهذا كان من مكائدهم أنهم قالوا نؤمن في أول النهار ثم نرجع نكفر فنقول لا، تبين لنا أن هذا الرسول ليس هو لأجل أن نشكك أتباعه، فبين الله هذه الخديعة. وقال الطائفة من أهل الكتاب، فرقة منهم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا على المسلمين وجه النهار أي أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني ثم ارتدوا في آخر النهار وقولوا لا لا لا لا، تبين لنا أن هذا ليس هو النبي، حتى يشك المسلمون في هذا بسبب أنكم أنتم أهل العلم وكذا، فيرجعون عن دينه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تصدقوا إلا من كان على مثل دينكم من اليهودية مثلا. فالله عز وجل رد عليهم، قل إن الهدى هدى الله، ليس منكم أنتم ولستم أنتم الذين تضلون ولا تهدون، إنما الهداية والضلال من الله. أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ هل أنتم تكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا أن يعطى أحد النبوة مثل ما أعطاكم الله عز وجل فتحسدونهم وتكفرون بنبيهم، أو يحاجوكم عند ربكم أو يخاصموكم عند ربكم بما عندكم من العلم والحجة التي قامت عليكم؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني أن الله عز وجل بيده النبوة يؤتيها من يشاء، وليس لأحد أن يعترض عليه فتكفرون حسدا وتقولون لا إذا كان النبي منا نؤمن وإذا كان من غيرنا نكفر حسدا. فالله عز وجل واسع العطاء، عليم بمن يعني وحكيم في من يجعل فيه رسالته، يختص برحمته ونبوته من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي لا أعظم منه، فالفضل كله بيده ليس إليكم. نختم بقراءة التفسير، نقف عند هذه الآية بس نقرأ التفسير. قالوا قل يا أيها الرسول تعالوا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى نجتمع على كلمة عدل، هذا ما سواء، نستوي فيها جميعا، نفرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدا سواه مهما كانت منزلته وعلت مكانته، لا نبي ولا غيره، لا عيسى ولا غيره، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعبدون ويطاعون من دون الله فإن انصرف، وهذا فيه رد على من غلا في الصالحين من هذه الأمة وغيرها، فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا بأننا مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة، يا أهل الكتاب لما تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام، فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهوديا والنصراني يزعم أنه كان نصرانيا، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل، أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطأ زعمكم؟ ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أنزل عليكم، فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون؟ ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية ولا على النصرانية، ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة مسلما لله موحدا له تعالى، وما كان من المشركين به كما يزعم مشرك العرب أنهم على ملته، كل هذا باطل، كان من أهل التوحيد والإسلام بالمعنى العام الذي هو نفس دين النبي صلى الله عليه وسلم العام، إن وجميع الأنبياء، إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به من هذه الأمة، والله ناصر المؤمنين به وحافظهم، يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم أيها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله له، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم وما يعلمون عاقبة أفعالهم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم؟ يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي أنزل في كتبكم بالباطل من عندكم وتخفون ما فيها من الحق والهدى ومنه صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال؟ وقالت جماعة من علماء اليهود آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار، هذا معنى وجه النهار لأنه أول ما يستقبلك أول شيء، واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم، فيرجعون عنه قائلين هم أعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه، وقالوا أيضا ولا تؤمنوا ولا تتبعوا إلا لمن كان تابعا لدينكم، قل أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هدى الله تعالى، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد، مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم، أو مخافة أن يحاجكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم. هذا قيل إنه من بقية كلام اليهود فيما بينهم، وقيل إنه من كلام الله عز وجل من قول أي إن الهدى هدى الله، هذا لا إشكال، أن يؤتى أحد هذا فيه قولان، قيل إنه من بقية كلام اليهود، يعني لا تؤمنوا بهم من أجل أن لا تعترفوا لأحد من الفضل بمثل ما أوتيتمه، أو يجادلكم عند الله أنكم عرفتم الحق وكذا كما سبق مثله في سورة البقرة، وقيل غير ذلك، وهذه الآية فيها قوال كثيرة، أو مخافة أن يحاجكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم. قل أيها الرسول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده لا يقتصر فضله على أمة دون أمة، والله واسع الفضل عليم بمن يستحق، ويختص برحمته من يشاء من خلقه فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العطاء، والله ذو الفضل الذي لا حد له. ختاما من فوائد الآيات أن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة وهي توحيد الله تعالى ونهي عن الشرك. أهمية العلم بالتاريخ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوة المبطلين وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. أحق الناس بإبراهيم عليه السلام من كان على ملته وعقيدته، وأما مجرد دعوة الانتساب إليه مع مخالفته كاليهود والنصارى ومشرك العرب فلا تنفع. دلت الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم. من فوائد الآيات أيضا من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم وجاءت به رسلهم. من وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل. الله تعالى هو الوهاب المتفضل، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله وحكمته، ولا ينال فضله إلا بطاعته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.